يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان الكون في نجواه نداك يا رب الكون في نجواه نداك يا رب الكون في نجواه نداك يا رب الكون في نجواه نداك يا رب تسلو جروحي وإذ بروحي تسلو جروحي وإذ بروحي تسلو جروحي وإذ بروحي تسلو جروحي وتعزف الألحان وتعزف الألحان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان أطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء أطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء وصار عمري ينبوع خيري وصار عمري ينبوع خيري وصار عمري ينبوع خيري وصار عمري ينبوع خيري ويسقي بني الإنسان يسقي بني الإنسان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رب يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان تقول للحياة يا رائع السماء تقول للحياة يا رائع السمات تقول للحياة يا رائع السمات تقول للحياة يا رائع السمات